أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، جعل الله اليوم الآخر بعقابه وثوابه نهاية لهذا العالم الذي نعيش فيه. والله عز وجل حكم عدل لا يظلم أحدا، جعل الجنة أهلا لمن أطاعه، وجعل النار عقابا لمن عصاه. وأخذ الله العهد على نفسه أن يثيب من أطاعه وأن لا يظلمه شيئا، وأخذ العهد على نفسه أن يجعل الكفار المشركين في النار خالدين مخلدين، فقال سبحانه وتعالى: فحق وعيد. واليوم الآخر أيها الإخوة، اليوم الآخر نعمة عظيمة من نعم الله، والإيمان به ركن من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالله واليوم الآخر وبالرسل والكتب والنبيين وبالقدر خيره وشره. والذي لا يؤمن باليوم الآخر عاقبته سوداء، ومصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وقد كابر في هذه المسألة المشركون كثيرا، وناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها طويلا، وكان أحدهم يأتي بالعظم البالي فيفته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أتزعم أن ربك يعيد هذا؟ وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، وما نحن بمبعوثين. فأنكر الكفار اليوم الآخر. إن الكفرة العصاة أيها الإخوة لا يستطيعون أن يتحملوا التفكير في أن هناك يوم آخر، وأن هذه الأعمال التي تعمل في الدنيا لا بد من الجزاء والحساب عليها. وأهل الشهوات لا يستطيعون أن يتحملوا في أدمغتهم وأذهانهم شيئا اسمه اليوم الآخر، ولذلك فهم يسارعون إلى نفيه ويتكبرون ويستكبرون في الاعتراف به، وبعضهم يتناساه ويتغافل عنه ولا يفكر فيه نهائيا، لأن التفكير في المصير أمر مؤلم، خصوصا بالنسبة لأولئك العصاة الذين حادوا عن منهج الله عز وجل. والله الحكيم العليم يعلم أن البشر لا تصلح حياتهم أبدا على هذه الأرض، ولا يستقيم لهم نظام، ولا تحسن أمورهم وعلاقاتهم وأعمالهم إلا باليوم الآخر الذي يكون وراء هذه الحياة الدنيا. وبدون اليوم الآخر فإن هؤلاء البشر كما هو حادث الآن سينطلقون في شهواتهم في كل اتجاه، ويتكالبون على المتاع المحدود، متاع الحياة الدنيا. وترى المصارعة والتصارع بين الأفراد والأنظمة والأجناس والطبقات، يغير بعضهم على بعض وينطلق الكل في الغابة كالوحوش الكاسرة، يأكل القوي الضعيف والظالم يأكل المظلوم، وهكذا لشيء واحد، لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر. والله عز وجل يبتلي البشر ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. الإيمان باليوم الآخر له انعكاساته وآثاره في حياة المسلم. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يغير الاهتمامات ويجعل التعلق في الدنيا أمرا لا مجال له، عندما يعلم الإنسان أن هذه الدنيا زائلة وأن الآخرة مقبلة وأن هذه الأيام والأنفاس ستنقضي لا محالة، وأنه سيقدم على الله في يوم يعرض فيه على ربه لا تخفى منه خافية. فنتيجة للإيمان بهذا اليوم وبأن هناك حشرا وحسابا وصراطا وجنة ونارا، عذابا وجزاء، نتيجة لهذا ستنشأ سلوكيات لم تكن لتنشأ لولا الإيمان باليوم الآخر، وستنشأ هناك أعمال لله عز وجل لم تنشأ لو لم يكن هناك إيمان بالله واليوم الآخر. وسيتسع تصور المسلم للحياة وللكون عندما يوقن ويؤمن بأن هناك يوم آخر، وسيعلم بأن هذه الحياة، بأن الموت فيها ليس نهاية كل شيء، وأن هناك أشياء أخرى أعظم مما يجري الآن بكثير ولا يمكن المقارنة أبدا، ستنفتح عيناه عليها في اليوم الآخر. وأن أولئك الكفرة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر فإنهم يحشرون تصوراتهم وأنفسهم وقيمهم في جحر ضئيل مليل حقير هو الحياة الدنيا. الكفار الآن يعملون وينشطون ويجدون ويخترعون ويبنون ويعمرون ويعملون على نوبات آناء الليل وأطراف النهار لأي شيء، لأنهم يظنون أن هذه الحياة هي الحياة فقط، وأنه لا شيء بعد ذلك، وأن هذا العمر هو العمر فقط، وأنه لا عمر بعد ذلك. فلأجل ذلك هم يستغلون كل لحظة من هذه الحياة وهذه الأيام وهذا العمر لكي يتمتعوا ويتقدموا، لكي يستمتعوا ولكي يأخذوا حظهم من هذه الحياة الدنيا. ولذلك ليس عندهم أي تفكير فيما وراء هذه الحياة الدنيا، وهي الحياة الحيوان. إن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية كما أخبر الله عز وجل، وهي الحياة الدائمة، وحياتنا هذه لا تساوي شيئا بالنسبة للحياة في اليوم الآخر. هذا اليوم الذي يبدأ بانقلابات في هذا الكون، إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إذا البحار فجرت، إذا الجبال فجرت، ويسألونك عن الجبال فقل ينشفها ربي نشفا، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ولما تقع الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وفي ذلك اليوم وجاء ربك والملك صفا صفا، فيقدم الله سبحانه وتعالى ويجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته إلى ساح القضاء للفصل بين العباد، فيحاكمون بين يدي الجبار، والملائكة صفوفا صفوفا في عظم خلقته التي خلقهم الله عليها، فيكون الموقف عظيما ويكون المشهد جسيما، وتكون العاقبة هناك فعلا لأهل الإيمان وأهل الكفران. نحن أيها الإخوة لم نرى الجنة ولم نرى النار ولم نرى الصراط ولم نرى الشمس وهي تدني من رؤوس الخلائق، لم نرى هذه الأشياء، فهي لذلك بعيدة عن الحس. ولكن حس من؟ حس الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. أما حس المؤمن فهو عندما يقرأ هذه الآيات في القرآن، وعندما تتلى على مسامعه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحس أن الجنة والنار فعلا أقرب إليه من شفع عليه، يحس أنها قريبة جدا، وأن الآجزة قد أزلت، وأن الموعد قد اقترب. فهو لأجل ذلك يعمل لآخرته ويكدح ويجد أكثر مما يعمل أهل الدنيا لدنياهم. إذا كان أهل الدنيا يجعلون هذا اليوم 24 ساعة يجعلونه على مراحل ومراتب لكي لا يخلو يوما من العمل ولا ساعة من الساعات، حتى في الليل فهم يعملون في نوبات متواصلة لأجل الجلاء والتعمير كما يزعمون في الدنيا. بالمقارنة أهل الآخرة يقول الله عز وجل في شأنهم، هم يعملون أيضا في نوبات ليلية، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ساجدا وقائما لأي شيء يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والله مدح المؤمنين بأنهم يصدقون بيوم الدين، ومدحهم فقال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الإيمان باليوم الآخر أيها الأخوة له فوائد عظيمة جدا، له نتائج باهرة. فمن فوائده أن النفس عندما تعلم ضخامة العوض، وعندما تعلم بأن طاعة الله عاقبتها جنة عرضها السماوات والأرض، نعيمها لا يفنى وعيشها دائم، أكلها وظلها دائم، أكلها وظلها دائمان، ولا فيها من أنواع النعيم، فإن هذا الجزاء العظيم ينسي المسلم تعب العمل وكده لله عز وجل، لأنه يتطلع إلى الأمام، يتطلع إلى الآخرة. فإذا نعيم الجنة ينسيه لا في طاعة الله من المشقة والتعب. والعبادة لله تكاليف، تكاليف فيها مشقة على العبد في الصيام أو في الحج، وحتى في إخراج المال بالزكاة فيها تكاليف شاقة، لكن العباد يستطيعونها، والله لا يكلف نفسه إلا وسعها. لكن هل فيها مشقة؟ نعم. هل فيها جهد؟ نعم. هل فيها عمل؟ نعم. لا جنة بلا عمل أو تعب أو جهد أو مشقة يقول بها العبد. فكيف إذن سيتحمل العباد المؤمنون، كيف سيتحملون المشقة والجهد في طاعة الله، وكيف سيتخلون عن هذا النعيم؟ كيف سيقوم المصلي لصلاة الفجر من دفء الفراش وحزن الزوجة والنوم الهالئ، كيف سيقوم منه إلى صلاة الفجر بتلك المشقة والتعب؟ إذا لم يكن هناك عوض ولم يكن هناك جزاء، هل كان سيهجر مضجعه ليقوم إلى المسجد لصلاة الفجر؟ وقل مثل ذلك في جميع الأعمال التي يقوم بها العباد لرب العالمين. فاليوم الآخر إذن هو المتنفس، هو الأمن، هو النعيم الحقيقي الذي ينسي المسلم التعب الذي يتعبه في الدنيا، وهو النعيم الذي يعوض المؤمن عما يفوته الآن من نعيم الدنيا، لأنه يعمل لله رب العالمين. إن النفس إذا علمت عظم العوض استعدت للبذل. ما الذي يجعل المقاتل المجاهد في سبيل الله يدفع روحه نفسه وماله لله رب العالمين؟ إذا لم يكن هناك عوض أكبر من التضحية بالنفس والمال، هل كان سيضحي بنفسه وماله؟ والكفار على النقيض من المؤمنين، لا يفكرون في اليوم الآخر مطلقا ولا يحسبون له أي حساب. إن هؤلاء يحبون العاجلة الآن الدنيا، ولكنهم يذرون وراءهم يوما ثقيلا عليهم بطوله، كان مقداره 50,000 سنة. ثقيلا عليهم بتبعاته لأنهم سيحملون أوزارهم على ظهورهم وينتظرون في ذلك الموقف العظيم تحت الشمس الدانية من رؤوسهم والعطش الكبير. ثم يقولون عطشنا ربنا فاسقنا، فيقال لهم ألا تريدون، فإذا جهنم يحطم بعضها بعضا، فيساقون بالسلاسل والأغلال إلى النار في الحميم ثم في النار يسجرون. فهو يوم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هؤلاء الكفرة الذين لم يكونوا في الدنيا يفكروا بهذا اليوم، سيصبح هذا النسيان وبالا عليهم يوم القيامة. ومن أعظم فوائد هذا اليوم ظهور آثار أسماء الله وصفاته. فإن الله عز وجل رحيم غفور شديد العقاب جبار. يوم القيامة ينادي الجبار في السماوات، يوم القيامة ينادي الجبار في السماوات عندما يقبضها بيمينه والأرض معها، فيقول أنا الجبار، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، فلا يجيبه أحد. فيظهر عند ذلك أثر عظيم من آثار أسماء الله وصفاته. عندما يفنى كل شيء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيظهر ذلك الأثر ويعلن في السماوات والأرض أن لا إله إلا الله، وأن كل من عليها فان، وأن الباقي وجه ربك سبحانه وتعالى. ويظهر أثر اسم الله الرحيم عندما يدخل الجنة أناسا برحمته، وعندما يستر على المؤمنين ذنوبا كانوا يخافونها ويتوقعون أن يشاهدوها في سجلات أعمالهم. ويظهر أثر صفة الله بأنه شديد العقاب عندما يلقى الكفار والعصاة في النار فيحترقون فيها، فيكون لهم حصب جهنم هم وقود النار. ويظهر كذلك أثر اسم الله الجبار المتكبر عندما يحشر المتكبرون كأمثال الذر مثل النمل، يطعهم الناس بأرجلهم، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر كأمثال النمل على صورة الرجال، يطعهم الناس بأقدامهم. وفي هذا اليوم من فوائده شفاء صدور المؤمنين، شفاء صدور المظلومين. يأتي المقتول يجر القاتل فيقول يا رب انظر هذا فيما قتلني. يأتي الذين قد عذبوا في الدنيا من المؤمنين فينتقم الله لهم من الكفرة الذين عذبوهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وهذا اليوم يقام فيه ميزان العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وتنزل أعمال العباد بالدقة بالشعرة، لا يخفى شيء ولا يفوت منها شيء. فيكون العدل الحقيقي الآن في الدنيا المحاكم أكثرها على شريعة لم ينزلها الله عز وجل ولم يأذن بها، فهي تحكم بغير ما أنزل الله. وقد يوجد محاكم على الشريعة ولكن القاضي جائر لا يحكم بما أنزل الله، ويأتيه الهوى والرشاوي فتجعله يحيد عن شرع الله. هؤلاء هذه المجموعة يوم القيامة سيعاد الحق إلى نصابه، وسيقام العدل في أرض المحشر في أرض الحساب، فلا يفوت شيء أبدا. وتظهر عزة المؤمنين وذلة الكفار في الدنيا. قد يسام المؤمنون أنواع العذاب، وقد يظهر المتمسكون بالدين في أعين العامة أن لهم أذلاء، وأن السيطرة والقوة للجبابرة العتاة المسيئين. ويوم القيامة يوما تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، تبيض فيه وجوه أهل السنة وتسود فيه وجوه أهل البدعة. فيرى الناس جميعا أهل المعاصي والكفر والشرك والبدعة والظلم وجوههم قد اسودت، فينادى على رؤوس الأشهاد اللعنة الله على الظالمين. فيظهر عند ذلك العز الحقيقي والذل الحقيقي في ذلك اللون الذي يكسي الله به وجوه أهل السنة ووجوه أهل البدعة. وإن كان المسلمون المؤمنون الصادقون في الدنيا فقراء محتاجون، لكن قد لا يعطف عليهم أحد، فإن الله يجعل الكفار في الآخرة يمدون أيديهم يناشدون المؤمنين أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذا من فوائد اليوم الآخر. ومن فوائده أن المسلم العامل لدين الله لا يندم على كل عمل عمله ولو لم ير ثمرة عمله في الدنيا. إن الذين يريدون إقامة منهج الله في الأرض ويشتغلون بالدعوة إلى الله والتربية على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الناس الذين اصطفاهم الله من بين البشر للقيام بهذه المهمة، قد لا يأتي عليهم اليوم الذي يرون فيه ثمرات أعمالهم يانعة، أو يرون فيه قيام المنهج الصحيح كما أراده رب العالمين على الأرض. وقد لا يأتي عليهم اليوم الذي يرون فيه سراج الدين وهاجة. وقد لا يأتي عليهم اليوم الذي يرون الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولكنهم بسبب إيمانهم أن هذه الأعمال لن تضيع وأن أجرها عند رب العالمين، فهم لذلك يعملون مع طول الليل الحارك ولو لم يروا بزوغ الفجر، لأنهم يعلمون أين الفجر الحقيقي، ولأنهم يعلمون أن كل هذه الأعمال لن تذهب سدى أبدا، وأنهم سيجزون عند الله بها الجزاء الأوفى. فيمون على هذا المسلم الصادق طول الطريق والمشقات والعقبات الموجودة في هذا الطريق، لأنه يعلم متى وأين سيلقى هذا الجزاء عند رب العالمين. ولا يقلق على الأجر وإن كان العمل صغيرا، فهو يعلم أن هناك رجلا دخل الجنة بسبب جذع أزاحه من الطريق كان يؤذي المسلمين يؤذي الناس، يعلم هذا، فهو لا يتهاون بأي عمل، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وعندما يعلم الإنسان أن حتى شق التمرة يأخذ عليها أجرا، فإنه لن يتهاون بالأعمال الصالحة ولو كانت قليلة، بعكس المتهاونين والمفرطين الذين يقولون وماذا ستغني عنا هذه الأمور، ولماذا نتمسك بهذه القشور، وما تغني عنا هذه التوافه، وليس لدينا لنا دخل بالمظاهر، علينا باللب والجوهر، فيضيع عليهم هذا الأجر العظيم، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن فوائد هذا اليوم أن الحساب فيه فردي وليس جماعي، والله عز وجل لا يحاسب بالقوائم، وإنما يحاسب كل فرد بما كسبت يديه بما كسبت يداه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل نفس بما كسبت رهينة مرتهنة مقيدة محاطة بما كسبته. بعض الناس يقول الموت مع الجماعة رحمة، وما دام الناس يعصون فأنا مثلي مثلهم، فيكون إمعة. ويزين له الشيطان اجتماع الناس على المعاصي فيقول أنا واحد مثل هؤلاء فيعصي مثلهم، ولا وكأنه يظن أن هؤلاء الناس سيشفعون له عند الله، وأن ما أن الناس ما دام تابعوا فلانا وفلانا فإنهم عند الله معذورون بهذه المتابعة. ولكن إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بعض الناس يقول أسأل شيخ أسأل إمام مسجد وآخذ بفتواه وأنا أعلم أنها مخالفة للشرع، وهو يكون سترا بيني وبين النار، أجعل بيني وبين النار شيخا أو مطوعا كما يقولون. كل هذه البراءات تنسفها هذه الآية من كتاب الله عز وجل، كل نفس بما كسبت رهينة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إلا وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بعض الناس الذين يقولون نحن نقلد تقليدا أعمى، مقلد من لزق به تقليدا أعمى، ما دام يأمرنا فنحن نطيع وهو يقول وليس علينا شيء، اتبع عليه إن أساء. نقول لهم إن الله سيحاسب التابع والمتبوع، ولن يعذر الله التابع بسبب ضلال المتبوع. لماذا لم تفكر؟ لماذا لم تتدبر وتقول في نفسك هل هذا الذي أمرني به فلان من طاعة الله أم لا؟ لماذا التقليد الأعمى؟ إن الذين يحملون قيادات للمسؤوليات أنفسهم في الخير والشر هؤلاء لا يعذرون أمام الله أبدا، وسوف يقف القائد والمقود والتابع والمتبوع والمقلد والمقلد عند الله فيحاسبهم سبحانه وتعالى حسابا فرديا، كل واحد يحاسب بما فعل وبما عمل. فليست المسألة أيها الإخوة تقليد أعمى وأننا نجري وراء فلان وفلان والإثم عليهم، كلا. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يخشى هذا اليوم ويعمل له الأعمال الصالحة، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يخشاه في الغيب والشهادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الملك وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعانا إلى كتاب ربنا وبين لنا الحلال والحرام وبين لنا سبيل الهدى وسبل الضلال حتى نجتنبها، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. من فوائد اليوم الآخر أيها الإخوة إرجاع الحق إلى نصابه، وقد ذكرنا هذا قبل قليل، ولكن لأهمية هذه المسألة لا بد أن نركز عليها أيضا. الناس اليوم كما يصف الكثيرون حتى من العامة في غابة، يأكل القوي الضعيف بسبب البعد عن منهج الله عز وجل، ولكن هذا المقبور وهذا المظلوم وهذا المغلوب الذي يقبع تحت نير الظلم والغلبة لأولئك الجبارين المتكبرين في الأرض، هذا الرجل أو هذه المرأة سيتكفل الله بإرجاع الحق له يوم القيامة، وربما يكون من الخير له أن ظلم الآن حتى يأخذها يوم القيامة بالحسنات والسيئات، يأخذ من حسنات ظالمه، فإذا فنيت سيئات حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم ثم طرح في النار. هذا الظلم لا يرضاه الله عز وجل، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا ينهى سبحانه وتعالى عن الظلم. وهذه قصة مما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثرون بهذا المفهوم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم. يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، في كفة، يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، في الكفة الأخرى، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم عاقبتهم أكثر مما يستحقون اقتص لهم منك الفضل، أخذ منك الفرق. فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم كلهم أحرار. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. فالصحابة رضوان الله عليهم كانت عندهم شفافية في النفس تجاه الظلم، كانوا يتحرون أشد التحري في قضية الظلم. هذا الصحابي أعتق العبيد كلهم لأنه خشي أن يكون قد ظلمهم أو عاقبهم أكثر مما أشاءوا إليه. كل هذا يوم القيامة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما الذي يضمن الآن أيها الإخوة، ما الذي يضمن عدم ظلم الزوج لزوجته أو العكس؟ ما الذي يضمن عدم ظلم المدرس لطلابه؟ ما الذي يضمن عدم ظلم المدير لمن تحته من الموظفين والعمال؟ وقف على ذلك، ما الذي يضمن لنا في النظام الإسلامي هذا الأمر؟ قد تقول: المحكمة. المحكمة قد يوجد في الأرض محاكم تحكم بشريعة الله، وهذا نادر الآن، وقد يوجد محاكم تحكم بالظلم، وقد يكون القاضي صاحب ذمة وضمير متصل بالله عز وجل، وقد لا يكون، قد يقبل الرشوة، قد يكون المشتكى عليه قريبا له فيحكم له ويزور القضية، قد يكون المدرس له واسطة عند المدير، فلو جاء الطالب يشتكي عند مدير المدرسة نبرأ ساحة المدرس وربما عاقب الطالب، وقد يكون للمدير الفلاني واسطة ونحو ذلك. إذا ما الذي يضمن؟ ما هو الضمان الحقيقي؟ اليوم الآخر أيها الإخوة، بعض العمال قد لا يعلم أنه أن من مستحقاته كذا وكذا، فيصفي له صاحب العمل حسابات ويعطيه إياه دون أن ينبهه على أن من حقه كذا وكذا، فهو أصلا لا يشعر أنه مظلوم حتى يشتكي. هذه الدرينات التي أكلها صاحب العمل عليه أين ستذهب؟ والذين أكلوا حقوق الأجراء والعمال ولم يعطوهم إياها أو أعطوهم نصفها أو ربعها أين سيذهب الباقي؟ قد لا يجد العامل المسكين مجالا ليحصل على حقه. أين الضمان الحقيقي أيها الأخوة في أرجاء الأرض كلها في مشارقها ومغاربها؟ أين سيضيع؟ أين سيكون هذا؟ قد يوجد ظلمة يحكمون الناس فيقتلون ويسجنون ويعيشون في الأرض فسادا ثم يموتون وهم على عظمتهم وعلى كراسيهم. هل ستنتهي القضية بهذه السهولة؟ بعض أرباب الأعمال يموت وهو غني ثري وقد أكل أموال كثير من الناس، ويموت وهو في أوج غناه وثرائه، أليس كذلك؟ بلى. هل ستنتهي المسألة بهذه البساطة؟ إذا هناك أيها الإخوة، هناك لابد أن يأتي يوم يرجع الحق فيه إلى نصابه ويقتص للمظلوم من الظالم. اليوم الآخر ممن ليعجم أهل الكبائر عن كبائرهم عندما يعلم الزاني أن هناك فرن في جهنم للزناة فقط، ويعلم المرابي أنه سيسبح في بحر من الدم ويلقم حجرا في فمه ثم يعود ويسبح ثم يأتي ويلقم أحجارا، وعندما يعلم الغادر أن له لواء ينصب يوم القيامة عند أسفه، وعندما يعلم ويعلم ويعلم إلى آخر أصحاب الكبائر، أليس هذا رادعا لهم؟ ما الذي سيحل لنا القضية حلا جذريا مثل اليوم الآخر؟ ويوم القيامة يرفع أهل الحديث أعناقهم، لأن الله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم فيأتي الإمام ووراءه المأمومون الذين يأتمون به، فيكون أسعد الناس حال الأهل الحديث لأنهم تابعوا قدوتهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا اليوم أيضا أن الصالح عندما يعلم بأن النعيم لا حدود له وأنه سيثاب ويثاب فسيعمل ويعمل، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، عندما يعلم أنه كلما قرأ آية ستزداد مرتبته في الجنة وكلما قرأ سيعلو ويعلو، أليس هذا حافزا له؟ هناك كثير من أصحاب المصائب أيها الأخوة حتى في الأبدان، هناك كثير من أصحاب العاهات المستمرة من الناس الذين أصابهم سرطانات عافانا الله وإياكم أو أمراض خبيثة لا علاج لها، وهم يعيشون في غرف الإنعاش أو يعيشون على سرر جثة هامدة يسحب منها الأذى ويعطى لهم الطعام بهذا الشراق الذي يوضع في أسوانهم لا يستطيعون حراكه، أولئك المشمولون أصحاب العاهات. اليوم الآخر مهم جدا بالنسبة لهم، ما الذي سيصبرهم؟ إنه مثل حديث رسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم أهل العافية في الدنيا ما لأهل البلاء في الآخرة عند الله لتمنوا أن جلودهم قربت بالمقاريب. لو يعلم أهل العافية في الدنيا ما لأهل البلاء في الآخرة لتمنوا أن جلودهم قربت بالمقاريب. فانظر كيف يدخل الإيمان في اليوم الآخر حلا لجميع المشكلات. هذا دين أيها الإخوة، دين عظيم، لكن نحن المسلمين قد يخفى علينا جوانب من عظمة هذا الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك ويتبع منهجك الذي أنزلت يا رب العالمين. يقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.